بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم ونذير والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم زدنا علما والحقنا بالصالحين واجعلنا لسان صدق في الآخرين واجعلنا من ورثة جنة النعيم. اللهم اغفر لنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا وأقيما صادقا ورزقا واسعا وحلالا طيبا وتوبة نصوح وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة على الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. فقرة الأولى أردت أن أذكركم وأذكر نفسي دائما نتذكر هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة. ولذلك من أراد الحياة السعيدة في الدنيا فعليه أن يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم. لنا فيه أسوة حسنة في كل شيء. من أراد السعادة الحقيقية في الدنيا والآخرة فليتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك لما نتحدث عن أسوة الاقتداء من نقتدي به؟ الناس أصبحت دلوقتي بناتي هدفهم الاقتداء بمن؟ بأهل المعاصي، بأهل الإعراض عن الله عز وجل، بأهل الطاعة؟ لا، بأهل الإعراض عن أمر ربي سبحانه وتعالى. لكن من أراد بحق أن تقدم له بالصالحات أجل، من أراد بحق أن يعيش سعيدا في الدنيا فعليه أن يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك نقول الأسوة الحسنة النبي صلى الله عليه وسلم، محمد صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة للعابدين. في العبادة لما تيجي تشوفي العبادة اللي بتتقربي فيها لله سبحانه وتعالى إزاي تقومي بعبادتك على أكمل وجه، أكمل وجه تصلي على أكمل وجه، تصومي على أكمل وجه، تذكري ربي على أكمل وجه. يعني كل شيء بتتقربي به العبادة اسم جامع لكل ما يحب ربي ويرضى. الصلاة، الذكر، الصوم، صلة الرحم، بر الوالدين، كل هذه طرق من طرق الإيه؟ العبادة. العبادة الظاهرة والباطنة. الظاهرة اللي هي إيه؟ الصلاة، الصوم، الحج، كل دي عبادات الناس بتراها فكرة بتسمى ظاهرة. والعبادات الباطنة الإخلاص، حب الله عز وجل، الرضا، الصبر، التوكل، الإخبات، الخوف، الرجاء، كل دي عبادات في القلب مطلع عليها الله. لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة في العبادات جميعها. ولذلك عندما نتأسى في العبادة نتأسى كيف كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم بواجب العبادة لله سبحانه وتعالى على أكمل وجه، أكمل وجه. ولذلك لما تيجي تقومي بالعبادة الناس بتعمل إيه في العبادة؟ بتعمل كل شيء في حياتي، لكن أمر العبادة بتخليه الآخر. لما يتسع وقتها تقوم بالعبادة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم بعبادته لربي على أكمل وجه، حتى لما غفر ربي له ما تقدم من ذنبه وما تأخر لم يقطع ذلك عن عبادة ربي، ولم يقطع ذلك عن عبادة الباطن الخوف والرجاء في الله سبحانه وتعالى. كان أخشى الناس، أخوف الناس من الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول سبحان الله لما ذكر ربي سبحانه وتعالى بالعبادة في أسمى مراتب القرب، قال ربي لعبده صلى الله عليه وسلم سبحان الذي أسرى بعبده. عشان تعرفي أن النبي صلى الله عليه وسلم هو عبد الله الرسول، فكان رسول الله أسوة حسنة في اجتهاده في العبادة، في اجتهاده. يعني إيه؟ يعني النهاردة أنت فاضية تقرأي قرآن، بكرة مش فاضية، النهاردة يعني فاضية تقرأي تقيم الليل، بكرة لا ما عندكيش وقت، النهاردة فاضية تقرأي يعني مثلا في الصيام جالك مزاجك النهاردة تصومي لا بكرة مش قادرة. لا، كان النبي صلى الله عليه وسلم مجتهدا في العبادة، حتى إذا قام بين يدي ربي وقف بين يدي ربي سبحانه وتعالى في اجتهاده حتى تتورم قدماه. ما كانش بيقول يا ربي غفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر، لكن كان بماذا يقول؟ كان بيقول إيه؟ أشكر ربي على النعمة الثانية. وإحنا كم من نعمة أعطاها ربي ولم نشكر؟ كتير من النعم. العبادة شكر، فكم من مقصر، كم من نعم يمن ربي بها علينا ونحن في تقصير شديد لله عز وجل. شوفي أحوال الناس تجري تقصير شديد. فكان النبي صلى الله عليه وسلم مجتهدا في العبادة، ولنا في أسوة حسنة صلى الله عليه وسلم. وكما يكون كما قيل أو كما قال أحد السلف، قال لك إيه؟ المحبرة حتى المقبرة. يعني لو استطعتي إنك لحد آخر لحظة في حياتك، شفت رأيت سبحان الله صورة رجل يجلس على كرسي وضع جنبه مريض الأكسجين مدة طويلة كده، وهو يصلي في الصف الأول في المسجد. قلت في نفسي هنيئا له، هنيئا له، عون ربي له وخوف من الله واجتهاد في العبادة مع أنه عنده رخصة. لكن من كان حاله هذا سبحان الله يا أحبائي، أسأل ربي أن يرفع درجته. يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم ولنا في أسوة حسنة يتلذذ بالعبادة. يعني بمعنى إيه؟ كان يشعر بلذة العبادة. لو عملت أي عبادة، أي عبادة، حفظ قرآن، تسبيح قرآن، تعليم قرآن، تعلم قرآن، حضور مجلس علم، صلاة، صدقة، الصدقات دي نعمة، نعمة أن ربنا يديك المال اللي أنت تصدقي به، دي نعمة، لأن المال ليس مالك، وأنت أعلى الصبح بسطة يدك كده بالعطاء، تعطي هذا وتحرمي هذا، نعمة لا يتذوقها إلا من أحس بلذة هذه النعمة، إن يمن عليك ربي بهذا الباب، باب جميل، يفتح ربي ليك سبحانه وتعالى، وتأتي يوم القيامة ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وأنت في ظلال هذه الصدقة، يا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتلذذ بالعبادة. ده الفرق بين ناس كتير وبين تعليمهم لذة تلذذ النبي بالعبادة. كيف كان يتلذذ بالعبادة النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعلت قرة عيني في الصلاة، يعني لذة في ساعتي وقت صلاة. مين منا يقول وجعلت قرة عيني في الصلاة؟ بعض الناس بتقول ايه دقيقتين كده وخلص وجايبك، أخلص كده بسرعة كده أكرر الصلاة وجاية. يعني متى تكون الصلاة لنا قرة عين أعين؟ يعني أنا عايز أقول لكم أحدث نفسي ودايما تذكر أحبتي إن أنت تحدث نفسك بذلك، إنك لما تيجي تدخلي للصلاة ذكري نفسك بأن كيف كانت وقفة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقف للصلاة، ويقول وهو يقول وجعلت قرة عيني في الصلاة، يدخل الصلاة وهو متلذذ بالشيء اللي بيعمله ده. لا، فليس هذا فقط، لكن ازاي من عناء الدنيا واحمال الدنيا ومشق الدنيا وبلايا الدنيا لما تدخلي الصلاه؟ طبعا كلنا بنمر بينا بلاءات كثيره جدا تتنوع، كل واحد بلاء مختلف، كل واحد بلاء شكل، ممكن واحد بلاء في مرض، ممكن واحد بلاء في ولاده، ممكن واحد بلاء في الناس، ممكن واحد بلاء ان هو قايم على شيء شديد عليه دلوقتي في الوقت الحالي. على فكره من ضمن البلاء الشديد ان البنت او الابناء يقوموا على رعايه امهاتهم او ابائهم لما يجيلهم المرض ده، ده بلاء شديد جدا، اللهم اعنهم عليه، بلاء شديد يا جماعه والله، اللهم اعنهم انهم يا رب يخرجوا من الدنيا غير مفتونين، لان هي فتنه، هو فتنه، لان لو الانسان فرط او الانسان ضاقت به الامر تجد نفسه هيفرط وتنتهي الامر، والاب والام هيموتوا، وبعد ما هيموتوا يفضل هذا الإنسان الذي فرط في حق الوالدين دول يعض أنامله من الغيظ. إذن لما ندخل الصلاة متى تكون الصلاة لنا لذة؟ كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أريحنا يا بلال بالصلاة. يعني النبي صلى رسولنا صلى الله عليه وسلم كانت العبادة له راحة، قرة عين وراحة ومستراحة. كان النبي صلى الله عليه وسلم من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة العابدين، إنه كان يحث المؤمنين على الاقتصاد في العبادة، يعني ايه الاتصال في العبادة؟ يعني ما يعبدوش الله لأبدا، لكن يعني ينام الليل ويصحى، يصوم ويفطر، كما جمع رأت لهم قالوا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إنا نقوم ولا ننام، إنا نصوم ولا نفطر، إنا نتزوج ونساب. قال لهم إذن هذه ليست سنتي، لا، سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسطية، لا، قول نامي وصحي، نامي كده. لكن خلي بالك إن ربي سبحانه وتعالى يذكرك في كتابي كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. دي العبادة، تنامي تاخدي راحتك علشان تتقوي وتبقى نيتك ان انت تحولي حتى نومتك طاعة. دي المجميل يا بناتي، انك حتى كم ساعة اللي انت بتناميها يعني بتحتسبي نومتك زي ما بتحتسبي نومتك كما تحتسبي يقظتك. فوانت نايمة تقول يا ربي انا نايمة عشان اتقوى علشان لما اصحى ان شاء الله. فكان النبي يحطنا على الاقتصاد. الاقتصاد يعني ايه؟ اعملي الشيء اللي تقدري عليه. دخل النبي صلى الله عليه وسلم، من كان تنصب حبل في المسجد؟ زينب. فحل هذا الحبل علشان لا تنام، لو جالها النوم نامي علشان ما تقرأيش القرآن وانت بتقرأي ايه؟ خطأ. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا في العبادة المداومة. يعني ايه مداومة يا بناتي؟ يعني ايه؟ الاستمرارية ولو قل. ويقول لنا ويحثنا ان ربي سبحانه وتعالى يحب من الاعمال ادومه ولو قل. اللي بتحب ربي تستمر على العمل، ما يجيش يوم ليك تقولي انا كنت بصلي قيام الليل واتقطعت، اللهم لا تحرمنا. ما تجيش في يوم من الايام تقولي انا كنت بصوم وبقيتش اصوم. ما تجيش يوم من الايام تقولي مثلا انا كنت بقرا القران او براجع القران وتركته. ما تجيش يوم من الايام تقولي انا كنت والله بروح اسمع مجلس ذكر لكن خلاص ما بقيتش اسمع، بقيت الراحة ارحل. اياك ان يكون من الله عليك بباب للطاعه وتغلقيه انت، تفهمش ابدا ابدا. يغلق هو لأنك الواحد مرض، لأن الواحد ظروفه لا تسمح، طيب، لكن يظل حتى بظروفك التي لا تسمح مفتوحة لأن مش انت نفعت الباب. إذن علمنا النبي صلى الله عليه وسلم فضل المداومة على العبادة ولو كان قليل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحب العمل إلى الله ألومه وإنه قل ولو قليل. صل الضحى ولو ركعتين، صل قيام الليل ولو ركعتين، احرصي على الذكر في اليوم، احرصي ان في اليوم يكون لك في يومك ما يمرش يومك الا وصاحبتك كتب فيها ان انت من المستغفرين. ما تمرش الليل عليك الا وانت ذكرتي عند الله عز وجل انك من المستغفرين بالاسحار. ده فضل يا بناتي، انك لما تصحي وتفتكري انك حتى بعد ما تصلي قيام الليل، لو كان لك قيام ليل تصلي قيام ليل سواء في اول الليل او في اوسطه او في اخره، افتكري قول ربي والمستغفرين بالأسحار. فافتكري أن يكون لك نصيب من الاستغفار، افتكري أن يكون من فضل الله عليك أن صحبتك في اليوم تكون مملوءة بالاستغفار، لأنه من فضل ربي عليك أن صحبتك في اليومية تكثري فيها الاستغفار. الاستغفار سهل على اللسان والذكر سهل على اللسان، وطبعا تعرفين مقدار يعني قدره أو أجره عند ربي سبحانه وتعالى. هنا كان من باب النبي صلى الله عليه وسلم يرى أنه مقصرا في حق الله عز وجل مهما عبده. يعني بمعنى إيه؟ بمعنى أن الأسوة الحسنة النبي صلى الله عليه وسلم مهما حسيت أن أنت بتعملي، ومهما حسيت أن أنت بتقبلي على الله عز وجل، ومهما حسيت أن أنت بتنفقي، ومهما حسيت أن أنت بتحفظي أو بترجع أو كذا، لكن دايما تفكري نفسك كده أنك مقصرة. وحقيقة يا أحبائي إن إحنا مقصرين جدا جدا جدا، والله لو نعمة من نعم ربي، والله لو بقاء، لو إن التي طول الليل والنهار زي الملائكة، بعض الملائكة كده إيه أطت السماء وحق لها أن تطئ، يعني لها صوت كده، تعرفين صوت السماء لها صوت، لا يوجد سبحان الله شبر أو موضع إيه قدم أو قيل سبحان الله أو أصابع إلا ومنك ساجد ولم يرفض إلا يوم القيامة. وبعد ذلك كله بقول ما عبدناك حق عبادتك، فكيف بنا في تقصيرنا؟ إذن لنا في رسول الله أسوة حسنة صلى الله عليه وسلم أنه كان سبحان الله يحب العبادة، يحب الاستمرار على العبادة، يشعر أنه مهما عمل إنه برضه مقصر في حق الله، وإنه مهما عمل لابد أننا نعمل حتى نقول ربي أفلا أكون عبدا شكورا. يا ربي على النعمة اللي أنت مننت بها علينا دي، ألا نشكرك على النعمة. الرسول صلى الله عليه وسلم أحبائي بيّن لنا في العبادة أنها لا تقبل إلا إذا كانت ابتغى العبد بها وجه ربي. لا تقبل عبادتك إلا إذا كنت مخلصة، لأن ربي سبحانه وتعالى يقبل من العمل ما كان إيه خالصا لوجهه. لماذا؟ لأنه علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الله أغنى الأغنياء عن الشرك، من أشرك في عمله شيئا ردوا عليه عمله، مردود عليه، لا يقبله، لأن ربي سبحانه وتعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا. وخلوص العمل يعني عشان تخلصي العمل خلصي من نظر الناس، لا تبالي بالناس، يعني ما تهتميش ان الناس هتمدحك او هتذمك، لا، لان الناس مهما رضيت عنك ممكن ناس ترضى وناس لا ترضى، وفي يوم من الايام اللي راضي ده لا يرضى، والعكس يجي مثلا واحده تقول انا بقوم على خدمه واحده كذا كذا لكن غير راضيه، معلش مش مهم تتعاملي معاها ان هي راضيه او غير راضيه، بس تكوني على ثقه ان رب الناس راضي عنك. كفاية عليك ان انت تفتكري ان ربك ينظر اليك من فوق 7 سماوات من فوق عرشه وهو راضي عنك. طب اللي قدامك مش عارف يميز النعمه اللي هو فيها او مش قادر يميز ان انت مش قادر يميز انك انت بتعملي او تقدمي له او تساعديه، او لو عملتي الامر المساله للناس مش هتخلصي، والله ما تنتهي، لأن هذا يرضى وهذا يسخط وهذا يسخط وهذا يرضى. أما إذا كان عملك ابتغاء وجه ربي بتجد لذة في العمل، فرق شديد جدا إنك تحمل العمل وتشعري إن العمل كده بتناجي ربي، يا ربي ابتغاء وجهك، يا ربي تقبل، يا ربي اجعله خالصا لوجهك، يا ربي لا تجعل بيني وبينك أحد في هذا العمل. حتى لو كان نظرت إلى العمل ولقيت سبحان الله الثمرة منه، يعني مثلا عملت عمل لإنسان وانت ظنيت ان العمل ده يسعده او ان العمل ده يرضيه او ان العمل ده انت تقومي على اكمل وجه في العمل، لكن اللي عملت مش مقدر هذا العمل، مش مشكله هو يقدر، مش مهم هو يرضى، مش مهم هو يسمع، مش مهم هو يحب، لكن كفى ان يعلم الله، كفى ان يرضى الله، كفى ان يعطيك ربي اجرك، كفى ان في يوم قريب جدا تجري هذا العمل ثمره عند الله لا تضيع. إذن علمنا النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يرى لنفسه فضلا في العبادة، وأن النجاة يوم القيامة ودخول الجنة لن تكون بعملك أبدا مهما عملنا، لكن هكون بإيه؟ وعلموا أنه لن يدخل الجنة أحدكم عمله، يعني محدش عمله يدخله الجنة، لكن هندخل برحمة الله. ولا حتى قيل ولا أنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ولا أنا إلا أن يتغمرني الله برحمته. يعني أحبائي كلنا أسأل ربي أن يجمعني وإياكم في الجنة مع أحبائنا، مع أمهاتنا وأبائنا لهم له فضل كبير علينا، ومع من كان له فضل علينا، اجمعنا معهم فعليين، مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته، لكن بفضل الله وبرحمته. أسأل ربي أن يجمعنا برحمته في جنات المنهر في مقعد صدق عند مليك المقتدر. محمد صلى الله عليه وسلم يحبه الأسوة الحسنة في الدعوة، كان نتأسى به في الدعوة إلى الله عز وجل. كان النبي صلى الله عليه وسلم دعوته قولية وفعلية. يعني إيه دعوته قولية وفعلية؟ أداب في المعاملة. أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية في بيتك، عرفتي حاجة في الحق بلغي بيتك، بلغي أهل بيتك، بلغي صاحبتك، بلغي جارتك. ولذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم وجوب الدعوة والتبليغ، مش مجرد إننا نعرف خلاص. بعض الناس تقول إيه؟ تقول مثلا والله كل الكلام ده عفوا كويس جدا جميل جزاكم الله خيرا، هو القرآن سبحان الله خلاص، ده ربنا سبحانه وتعالى ذكر في كتابه اليوم أتممت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، أمر منتهي. وذكر، يعني احنا كل ما بنتكلم بنذكر بايه؟ بالموجود في القران، يعني هنذكر ونكرر وهنكرر عشان الانسان دايما بينسى. وذكر فان الذكر تنفع، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بين صلى الله عليه وسلم وهو بالدعوة والتبليغ يا سبيل المثال، واحدة ابنها ما بيصليش، واحدة بنتها ما بتصليش، أو واحدة أختها ما بتصليش، أو جارتها، بلغي قولي لها الصلاة مهمة، أو بنتك مثلا في بيتك وخاصة ابتدائي بأهل بيتك بلغي. طب مش خلاص تقول والله أنا زهقت مللت خلاص، لا بس مطلوب منك أنك تبلغي. طب يا بنتي يا ابني إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، يا ابني يا بنتي أول منظر العمل العبد الصلاة، يعني أنت بتبلغي هتبلغي. إذن الدعوة والتبليغ، وبين فضل الدعوة ودعا للنبي صلى الله عليه وسلم إلى من يدعو إلى الله أن نظر الله وجهه. يا سبحان الله، اللي هيدعو دعوة هينظر ربنا ربي هينور ربنا وجهه سبحان الله. يعني اللي هيدعو لله عز وجل ربنا إيه هينور هينظر وجهه نظر هينظر وجهه يعني هينوره. اللهم ارزقنا جميعا نظرة الوجه وسلامة القلب والدعوة إلى الله. علشان كده لما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم إنه يعني كنتم خير أمة أخرجت للناس، ليه كنا خير أمة أخرجت للناس؟ أنت أمك المعروفة دناونا، لكن شايفة جنبك المنكر في بيتك المنكر وعادي، يعني مش مشكلة المسألة هي عادية جدا. لا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وأرشد إلى وجود عمل من يدعو إلى الله بما يدعو إليه. أسأل رب العفو والعافية. لأي ليه يا بناتي أنت بتدعو إلى مسألة اجتهد أن أنت تعملي بيها، لأن أول من يصعر إلى النار ثلاثة، لا حول ولا قوة إلا بالله، قارئ وإيه قابل قارئ وعالم وشهيد. واحد القارئ القرآن، لا القارئ القرآن قارئ، والتاني ايه؟ لا هما دول واحد، دي اللي هو منطق اللي هو كان بس كده، قارئ ومتصدق وشهيد، دول الثلاثة. القارئ اللي هو قارئ عالم، يعني انت كنت بتقرأ او تتكلم عشان يقولوا الناس عليك كده اللهم نجينا. والله شديدة يا بنات، والله شديدة شديدة شديدة. واما الثاني المنفق، انت كنت بتنفق كده وتقول كده عشان الناس تقول عليك ان انت متصدق وخلقيه. والثالث شهيد، حربت فيك ولا او جهدت فيك يا رب، لا انت عشان يقول عليك ايه شجاع. اما ما تصعر تعرف الثلاثه ليه؟ لان الثلاثه ما كانش فيهم صدق، ما كانش فيهم صدق، ما كانش فيهم اخلاص. أسأل ربي العفو والعافية. وعلى العكس الثلاثة اللي نجى بهم ربي، اللي نجاهم ربي من في حديث الايه الغار حسنتم جار، الثلاثة كان فيهم الصدق. واحد منهم كان عنده بنت عمه وكانت أحب إلى نفسه من ايه، ولما سبحان الله أراد أن يفعل ما أراد أن يفعل فيها الشيء، فقالت لا تفض الخاتم إلا بحقي، إياك تقترب مني إلا لو كان ده بحق الله. وهي جاية تاخد منه فلوس لأنها في ورطة، فاداها المال وأخلص منها، وما فعل ذلك إلا من خشية الله. فيا ربي أنا هم بدعو يا ربي سبحان الله، شوفي الله. ولذلك ادعي باللي انت بتعمليه، اخلصي في اللي انت بتعمليه. وأما الثالث كان اخلاصه في ايه؟ كان اخلاصه في بر، كان اخلاصه في بر والديه. يعني يا لو يعرف الانسان باب البر ده، الكبار الوالدين اللي كبروا ومر بيهم الضعف، ومر بيهم الضعف، لان الكبار بيمر بيهم ضعف شديد، اما في الجسد واما في العقل واما في التفكير. ممكن جدا الكبير يتسلط على الابن الصغير، يضيق عليه نفسه، محتاج الأمر صبر، اختبار شديد إنك تصبري عليهم، وإنك تعلمي إنهم سبحان الله، إن ربنا لما يبعث امتحان للصغير بابتلاءه بالكبير اللي وصل إلى هذه المرحلة، حقيقة الأمر الكبير خلاص أصبح لا يميز، لكن في حقيقة الأمر الامتحان لك أنت، لك أنت. يا ترى هتتحمليهم؟ يا ترى هتصبري عليهم؟ يا ترى هتعملي بقى العمل اللي أنت بتقوليه صح، اللي هي السنة بقى بين النبي صلى الله عليه وسلم، سنة القولية والفعلية، الفعل بقى في البر في الوالدين في في حسن المعاملة، في حسن المعاشرة. ولذلك أمر شديد اللي انت تقوليه طبقيه، اللي انت بتتعلميه طبقيه. ما تتعلميش شيء وما تطبقهوش. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتنعين عند الله ما أن تقولوا ما لا تفعلون. النقطة الأخرى، محمد الأسوة الحسنة صلى الله عليه وسلم إنه يحب لمن يدعو الناس إلى الله عز وجل إنه يكون متواضع لله وللناس، ويحب يقضي حاجتهم، يبقى كل همه إزاي يقضي حاجة الناس. نعم، ويخالط الناس، ما يبقاش يعني كأنه إيه، لا يبقى جميل، يعني بمعنى أصح يبقى جميل مع الناس. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لنا في رسول الله الأسوة الحسنة، كان يخالط الناس وكان يتواضع للناس، وكان يقول إن إيه، كان يجلس معهم، كان يجلس معهم النبي صلى الله عليه وسلم، كان يطعم من طعامهم. فكان النبي مثالا يحتذى به في الداعي إلى الله بحسن الخلق والتواضع. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن الدعوة إلى الله عز وجل تحتاج إلى الصبر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة لنا بالصبر. اتأذى أذى شديد من المشركين ومن قومه ومن المنافقين، ولما خرج راح المدينة، ولما تألبت عليه الأحزاب، ومن الكفار ومن اليهود، يعني ما في أحد إلا ما كان يأذى، إلا ما أذى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن كان في حفظ من الله عز وجل ونجاه ربي، وكان صابرا صبرا شديدا رسول الله. كان لنا أسوة حسنة في النبي. لما تيجي شوي صبر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى على كل بلاء، على كل بلاء. يعني لما كنت بدي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في زوجاته، سيرة زوجاته، سيرة بناته، كل أولاده ماتوا في حياته فيما عدا فاطمة، نعم كل أبناءه ماتوا في حياته، تخيلي. وكانوا بيموت اللي عندها كم سنة، لما تيجي شوفي أعمارهم جدا، لقيت شوفي سبحان الله هذه 29 وهذه 30 ولا 32، يعني شباب شباب يموتوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. الثلاث بنات ماتوا كده، أولاد النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لما تشوفي صبر رسول الله صلى الله عليه وسلم تجدي لنا في أسوة حسنة. أين نحن من التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ الأسوة الحسنة. كان النبي صلى الله عليه وسلم من هديه إنه لا يأخذ على الدعوة على الدعوة أجرا. ما أقولش أنا جايلكم النهاردة أديكم مثلا فقه وكذا، عملوا لي أعود معكم كذا في مكان ولا بيت وكذا، ها هتلموني كم من بعضكم ولا هني. لا، كان يدعو إلى الله بالخاص، كان لا يأخذ عليها أجرا، لأن أجر على من؟ على سبحانه وتعالى. كان يدعو إلى الله سبحانه وتعالى. علمنا أن اللي يدعو إلى الله عز وجل يدعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة والعلم، ما يدعوش إلى الله بجهل، ما يدعوش إلى الله بجهل. ولذلك الإنسان يكون عنده جهل ما يدعوش إلى الله أبدا، لا يدعو إلى الله إذا كان إلا كنت سبحان الله. زي دلوقتي كده لما بنشوف مثلا على سبيل المثال الحاجات اللي بتتباع دي اللي هي على التليفونات كتير جدا، تجدي مثلا رسائل بتتباع كثيرة، بتنظري في يعني اللي بتبع الرسالة دي يعني دعية إلى الله. طب دعية إلى الله دي يا ترى دعية إلى الله بعلم، ولا تجري جهل شديد في هذه الرسائل؟ تجري جهل وتقولك بعد كده وانشريها ومعرفش بعتيها وأمانة في رقبتك بعتيها ومعرفش الكلمية وكذا كذا كذا كذا، وهي غير صحيحة. يعني انت تحملت ان انت بعتيها وهي غير صحيحة وتريدي نشرها وغير صحيحة، اسألي اسألوا على الذكر كنتم لا تعلمون. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني بعث، النبي كان أسوة للمعلمين، أي معلم. بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعث النبي صلى الله عليه وسلم معلما ميسرا، يسر الأمر، إذا خير بين شيئين اختار أيسر، بس يكون صحيح، مش اختار أيسر لأنه إيه ما لم يكون إيه ما لم يكون إثما، مش اختار الأيسر وهو في إثم، لا. إنما الناس بتعمل إيه، تريد دينها الدين دين يسر، تقوم تختار إيه بقى الأيسر بالنسبة لها، مش الأيسر بالنسبة للدين، حسب الهوى الأيسر بالنسبة لهوى هذا تقوم تختار. أما النبي صلى الله عليه وسلم كان معلما، بعث معلما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا، ولكن بعثني معلما ميسرا، رواه مسلم. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا يسر الدين، يعلمنا لو كان الواحد مسافر يقصر في الصلاة يسر، علم. يعلمنا ان لو ما كانش فيه ميه ماء نتيمم. يعلمنا ان الانسان لو كان مريض ليه في الوضوء كده. يعلمنا ان لو كان الانسان مريض مثلا وما كانش معاه اي انسان يمضيه يتيمم. يعلمنا ان لو انسان كان مريض ولا تستطيع مش قادر يضرب حاجه بايديه لان ايديه فيها خردوم ولا كذا ما يتركش الصلاه يصلي ولو كان على حاله ولو لم يستطع ان يتوضا ولا يتيمم ولا يوجد عنده ما يمم او يوضيه يصلي على حاله. يعلمنا ان لو كان الانسان على جسد نجاسه لازم يشيلها لو يصلي. يعلمنا اذا الانسان لم يستطع ان يزيلها انسان مريض وعمل عمليه وفيها مثلا عمل خرطوم وكذا وكذا لكن لازم يصلي مع وجود الحاله لا يكلف الله نفسا الا وسعها. علمنا النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا النبي كان لما النبي صلى الله عليه وسلم علمنا انه لما يجي يتكلم تؤدى يعني كلمه بعض الناس لما يجي يتكلم تاكل الكلام كانها بتمضوا كده بسرعه جدا جدا جدا تقول قولي تاني مش فاهمه طب قولي تاني تقولك تاني وتالت ورابع وانت برضه مش فاهمه. مع ان كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم كلامه ايه واضح فصيح كلمه بحيث كل انت عارفين انهم كانوا اللي قاعدين كانوا اميين وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم امي. ما تصدقيش اللي بتقولك لا ما كانش امي لا رسول صلى الله عليه وسلم كان شرف ده النبي من شرف هذه الامه ان النبي كان امي وانزل عليه هذا الكتاب المعجز. مش يقولوا ان احنا لما بنقول لا هو مش امي احنا بنشيل بالعكس ده من اعجاز القران ان يكون النبي الامي كما قال ربي سبحانه وتعالى في كتاب الكلمه في القران. يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم ان يتكلمنا كما تقول زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كلمه حتى يفهم من يسمع كلام النبي ويحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم انه كان في كلامه يضرب كمعلم فكان يضرب الامثال مثلي ومثلكم يعني يضرب الامثال عشان يوضح للسامع يقوم يقرب للانسان اللي بيسمع المساله المعنى فيسهل عليه ايه يسهل على السامع معاني وكل ده من علم ربي سبحانه وتعالى مع انه امي. نعم زي القران ما في امثله نكمل كامثله القران مع ان هذا النبي صلى الله عليه وسلم امي لكن علمه ربي وقال فيه ايه قل له ربي وقل ربي زدني علما فزاده ربي علما وفقها وفصاحه وبلاغه سبحان ربي. ولذلك كان يضرب الامثال المراد لتفهيم السامعين او توضيح السامعين. وكان في النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا باسلوب التكرير. يعني ايه اسلوب التكرير؟ يكرر يقول الجمله يكرر المساله علشان اللي قدامه ايه يمكن واحد ما فهمش يبقى الثاني ايه يفهم. نعم وكان يعني يسلك النبي صلى الله عليه وسلم في تعليمه اسلوب التشويق. اسلوب التشويق زي ايه مثلا كده؟ كان يقعد يعني يسال الصحابه رضوان الله عليهم من منكم مثلا او لما مثلا كان بيتكلم عن مثلا ايه على النخله احسنتي اسلوب مشوق كان بيقول النبي في النخله ايه ماء المؤمن ما اشبع بيقول قال يشوقه من النبي صلى الله عليه وسلم ما هي الشجره التي تشبه المؤمن. الصحابه يقعدوا يفكروا يعني تشويق معلم تقومش ان الصحابه تشتاق انها ده يقول كذا وده يقول كذا لحد ما ابن عمر قال والله انا عرفتها بس ما منعني ان اقول له انها النخل. قال لابوه كده قال لعمر رضي الله عنه فلما قال خرج بقى وقال لعمر ابن عبد الله بن عمر قال لعمر رضي الله عنه والله يا ابتي اني كنت هقولها انها النخله بس ما منعني ان في ان في المجلس كان فيه كبار وانا كنت هتكلم ازاي بقى وهم الكبار يعني ادب وطبعا سيدنا عمر عايزه ايه كان نفسه كانه نفسه ايه يعتز بابنه او يتباهى ويرفع او يرتفع بابنه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم اسلوبه شيق. واحد يجي يساله يقول له يا رسول الله متى الساعة؟ شوف النبي صلى الله عليه وسلم ما كان لم يرد عليه يقول له الساعة لما ينزل الكذا المدينة كل هذا موجود في القرآن بس كان الرد مشوق. ماذا عبدت لها؟ كلمتين ماذا عبدت لها؟ أنت بتسأل عن الساعة وزي ما واحدة بتقول إيه أنا هموت إمتى؟ تسأليها تقولي لها كده سؤال وماذا أعددت لهذا اللقاء؟ إن إحنا قاعدين كلنا كل واحد ناس كتير جدا تقول إيه؟ والله أنا خلاص هموت، والله أنا هموت، أنا قربت، أنا قربت هموت، أنا قربت، كل الناس بتقرب هموت على ذلك. وهذا لا يعلم إلا الله عز وجل. لكن أنا أقول لنفسي يا أيتها العبد الفقيرة، إذا قلت أن الموت قريب ماذا أعددت؟ أيتها العبد الفقيرة، إذا علمت أن الموت قريب، وإذا علمت أن الموت آتي وكل آت قريب، اسألي نفسك ماذا أعددت؟ كأنك أنت اللي سألت النبي صلى الله عليه وسلم السؤال ده، وسألت رسول، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله متى الساعة؟ فكان رد النبي صلى الله عليه وسلم عليك ماذا أعددت؟ ساعتنا يا بناتي ساعة خروجنا من الدنيا، خلاص القيامة الصغرى دي ساعتك، لكل واحد ساعة، لكل واحد أجل، لكل واحد معاد، هيخرج النهاردة، هيخرج بكرة، هيخرج السنة دي، لكن ترى ترى ترى هل أعدت للساعة؟ هل أعدت للقاء؟ كتب كده وصيته، بص كده في بيته انتهي بأي دقيقتين، كتب وصيته، نظر لعمله، نظر لفقره، نظر لقلة عمله، ولا زوده، رجع لتوبة، وقال يا ربي تبت إليك، يا ربي جدد التوبة في قلبي، يا ربي أعدي التوبة نصوح، يا ربي زني عمل، أعدي جدد، ولا إحنا بنقول بس بنتكرر، مر علينا وتمر علينا الأحداث، ولا نستجيب ولا نعود. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستخدم في أسلوبه للتعليم المعلم الأسوة الاستفهام ليلفت انتباه المستمعين. استفهام زي إيه مثلا؟ الاستفهام في أي سؤال للنبي صلى الله عليه وسلم، أتدرون من المفلس؟ جميلة مشوقة جدا، المفلس أكلنا عارفين المفلس اللي ما عندوش إيه؟ لا درهم ولا دينار ولا عنده مال، لا لا لا لا لا لا لا ده صلى وصام وتقبل وتقرب واوا، ولكن إيه؟ شتم هذا وسب هذا وأكل مال هذا، يعني جمع كتير جدا معاه كيس مخروم، معاه كيس مخروم يا بناتي، تعرفين الكيس المخروم ده ازاي؟ تصلي وتعملي اشياء تضيع حسناتك، تزكي تعملي اشياء، تقيم الليل تعملي اشياء، لا حول ولا قوه الا بالله، يحسبون انهم يحسبون صنعا. ولذلك بتيجي تشوفي اعمالنا والله تحتاج حرص شديد يا بنتي، والله انها فقراء، والله انها ضعفاء، والله ان الانسان لا يخطئ، ونحتاج دائما الى استغفار، ونحتاج دائما الى توبه، نحتاج دائما الى رجوع الى الله، نحتاج الى من الى محاسبه نفس. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابه بالاستفهام، اتدرون من المفلس؟ سؤال شديد. وهكذا اكثر هي الاسماء، وماذا اعددت لها؟ يعني كانت النبي صلى الله عليه وسلم يسألهم، يعني يلفت انظارهم وانظارهم بإيه؟ بأسلوب الاستفهام لانتباه السامعين. يعلم الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسرد في تعليم القصص لأصحابه لما فيها من تأثير على النفوس. في قصص كتير جدا، مثلا في بني إسرائيل لما كان النبي صلى الله عليه وسلم بيكلم عن إيه؟ في اللي هو مثلا في الذي في أمة سبقت، يعني هذا الرجل الذي خاف من الله سبحانه وتعالى، وقال لولاده ايه؟ لما موت احرقوني وانصري وانصروا ايه؟ رفاتي. ثم قال له رب، لما جاب ربي سبحانه وتعالى وسأله لماذا صنعت ذلك؟ قالوا خوفا منك يا ربي، فنجاه ربي وخوف منه. ولما وصف النبي صلى الله عليه وسلم ويصف للصحابة هذا الرجل الذي تصاب في السماء صحابة ريحانه خصيصا، ريحانه خصيصا، اسقي حديقة فلان، اسقي حديقة فلان، واحد ماشي في الصحراء لكن سمع كده في صوت في السماء اسقي حديقة فلان، انا صحراء يعني ماشي فوق سحابة، طب الحتة دي ما فيهاش مطر، يوم ينتبه الى هذا المكان اللي حديقة فلان ده، يوم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عشان يعلم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الصدقة. ليه هذا الرجل سقى لي ربي السقيا؟ ليه ساق ربي إليه أن تسقى حديقته بالذات؟ ليه ربنا سبحانه وتعالى من عليه هو بالذات؟ ما شاء الله. ما طب راح له تاني يسأله إيه ده، أنا سمعت الصوت في هكذا يا أبو النبي صلى الله عليه وسلم. قال لأني كنت هزي سبحان الله، نزلت المطر ورعرعت الحديقة بتاعته، ولما سئل هذا الرجل قال أني أقسمها ثلاثا، ثلاث أجزاء، ثلث منهم بيعملوا إيه؟ لأهل بيته، والثلث الثاني للأرض عشان يزرع ثاني اللي بيطلع يزرع، والثلث الثالث لله، والثلث الثالث لله. فنمى وزاد. كنت أسمع عن قصة رجل كان مبتدئ شوية كده، واحد متخرج من كلية زراعة وما عندوش شغل، لكن قال ثلاثة من أصحابه تقريبا قالوا إيه تعالى نعمل حاجة بسيطة كده، مشروع بسيط جدا. قالوا طب مين اللي هيدخل بالخامس؟ عايزين واحد بالسهم الخامس، الواحد اللي عليهم يعني. قال أنا عرفته. مين هتجيب لنا؟ مين؟ قال سبحانه وتعالى، بحيث إيه يعمل المشروع والسهم الخامس ده يطلع على طول. لا شوف الجمال، سبحان ربي، بارك الله لهم في رزقهم بركة شديدة. توفى، كانوا جايبين صورة الناس اللي كانوا في جنازته، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، لأن فتح إيه بقى؟ فتح أشياء للفقراء ومستشفيات وزود، وكل ما يزود كل مرة يزود يقول السهم ده لازم يزيد، فيزود السهم الخاص بالله، فزاد عطاء ربي. من زاد في عطائه لله وهو فقير زاد الغني في عطائه. انت بتظن ان انت بتعطي ولا بيعطيك الغني؟ انفقي انفق ربي عليك، كل ما تنفقي والله كل ما تنفقي تجد ربي سبحانه وتعالى ينفق ربي سبحانه وتعالى. علمنا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يعلم الصحابة بالتطبيق العملي. إيه لما كان النبي يعلمنا صلى الله عليه وسلم انه كان لما يأنب حد ما كانش يقول باسم، ما بالي أقوام، يلاقي مثلا حد تصرف تصرفه يا جماعة في المفروض كذا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول الأمر عموما فلا يؤنب حد إيه؟ نعم حتى لا يحرق. يعني علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما تعرض في يعني أو تعرض عليه الأمور الحساسة خاصة في تعليم النساء، أننا نعرض في الأمور الحساسة عندنا يبقى أدب. يعني لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم في عندما تتطيب في بعض الدورة الشهرية وتفعل كذا وكذا، علمنا النبي صلى الله عليه وسلم الأدب، الحياة. أنا بس برا دلوقتي بعض الناس أو بعض الناس في بعض البرامج وكذا، والله العظيم وانت ما بتريها ولا طريق اللي بتسأله ولا طريق أي حد، ويبقى من خلال تليفونك مثلا تبجي، والله تستحي من السؤال أين الحياة؟ فين الحياة؟ أين الحياة؟ اللي علمونا أن سبحان الله ديننا دين الحياة، هذا النبي لنا صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة إيه؟ أسوة يعلمنا أداب العلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم نتعلم منه الأشياء السابقة دي. محمد صلى الله عليه وسلم أسوة المتعلمين. يعني إيه؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر المتعلمين بإخلاص النية، لو هتتعلمي علم أخلص النية في تعليمه عشان ربنا يبارك لك في العلم، لأن أعظم شيء ممكن تتقربي أو من أعظم الأشياء التي تقربيها إلى الله عز وجل إنك تسلكي طريق للعلم. يعني تخيلي وانت نازله تسلكي طريق للعلم، جاي درس علم ونازله وتعبانه واين الصبح وممكن الجو دايش برد وكذا وقاعده مرتاحه في بيتك او مسافتك بعيده او كذا وكذا، لكن انت خارجه لله تسلكي هذا الطريق لله عز وجل يسهل بك طريق الجنه. فبس لكم الامر، امر المتعلمين باخلاص النيه في طلب العلم، ان يعمل طالب العلم ما تعلمه، يعمل ما تعلمه. يعني ربنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا حسن الخلق، علمنا الأدب، علمنا خفض الصوت، علمنا، لكن ما ينفعش ان انت تبقي طالبة علم وتبقي سبحان الله اتعلمت العلم ده كله ولا تعملي بهذا العلم، يبقى انت ما لم تتعلمي شيء، انت اصبح العلم حج عليك ينتفع به. علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أدب مع العلماء او تقدير من نتعلم منهم، حذرنا من الاعراض عن مجالس العلم، ونبهنا النبي صلى الله عليه وسلم ان رياض الجنه في الدنيا ان الجنه دلوقتي في الدنيا هي مجالس العلم. وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم اننا نرتع من رياض العلم نتعلم، لان كل مره تخرجي منها تتعلمي شيء، او حتى لو كنت الشيء ده اتعلمتيه قبل كده لكن المره دي اكدت عليه فثبتيه. وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين. فعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم الاعراض عن مجالس العلم، لان لا يعرض عن مجلس العلم دايما، اللي بيعرض عن مجلس العلم اللي هو مش عايز يتعلم. بعض الناس تقول ايه، لا انا ما مش هقدر اسمع. ليه مش عايز تسمع؟ ليه تروح مجلس علم؟ علشان ما يبقاش حج عليا. لا، هو انت خلاص بقى حج عليك السبب، لان انت عندك قدره تقرأي، فلازم تتعلمي بين النبي صلى الله عليه وسلم ان العبد هيقف يوم القيامه بين يدي ربي ويساله ربي اتعلم ايه وعمل ايه باللي اتعلمه. سؤال، هيقف بين يدي ربي ويساله اتعلمت ايه وعملت ايه باللي انت اتعلمته. خلاص لابد ان يكون ذلك. ولذلك سبحان الله علمنا النبي صلى الله عليه وسلم اننا نزيد في العلم، ما نتوقفش، يعني نزيد كل شويه نزيد نتعلم. ولذلك كنا لما دعا ربي في الكتاب الكريم قال له وقل رب زدني علما، يعني ما قالش زدني مال ولا زدني اي شيء في نعم الدنيا، الا رب زدني علما. يا رب زدنا علما جميعا يا رب العالمين. ان يسال، واعلمنا ان يسال، ان يسال عما لا يفهمه، والا يقاطع، والا ويستاذن في الكلام، يعني ادب الكلام. ازاي علمنا النبي صلى الله عليه وسلم اداب الكلام؟ علمنا النبي صلى الله عليه وسلم ان من اداب العلم ان الانسان لما يكون في مجلس علم لابد ان يعني يتادب في الاستماع. كان الصحابه رضوان الله عليهم علمهم كده. الصحابه لما كانوا يجلسوا في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، لانه بيتكلم عن مين؟ بيتكلم عن الله عز وجل، بيتكلم عن دين الله عز وجل. فلما بيكونوا، ولذلك كانوا منصتين، كانوا يبقوا جالسين للنبي صلى الله عليه وسلم يسمعوا الايات واسمعوا الحديث وكأن على رؤوسهم الطير. أدب شديد، أدب شديد. ولذلك أتوا العلماء بعد ذلك كانوا يعلموا أن بعضهم كان لما يجي يجلس المجلس عشان يتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم يبقى في أبهى حلة، وفي لازم يغتسل يتطيب ويلبس ثوب نظيف عشان يجلس يتكلم عن مين؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم. احنا دلوقتي بنتكلم او بعض بنتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم بالستار، تقول يعني ده حديث ولا ده ايه؟ طب لو حديث مش يعني سنه، يعني السنه دي ايه؟ ده ربنا اختبرنا بالسنه، ده ربنا اختبرنا بالنبي صلى الله عليه وسلم. واقول هنا نقف لحد هنا عشان نقف عند محمد صلى الله عليه وسلم الاسوه الحسنه لقارئ القران. الاسوه القادم ان شاء الله نتم الأسوة لعلنا نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم زدنا علما وألحقنا بالصالحين، واجعلنا لسان صدق في الآخرين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم، واغفر لنا يا رب العالمين. اللهم وفقنا إلى ما تحب وترضى. اللهم نسألكم موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.